ما هي العقيدة؟ العقيدة من ناحية اللغة حكم الذهن الجازم، فإن طابق حكم الذهن الجازم الواقع والحق فهي عقيدة صحيحة، وإن خالف حكم الذهن الجازم الواقع والحق فهي عقيدة فاسدة. فعقيدة المبتدعة فاسدة، عقيدة المشركين فاسدة، عقيدة الكفار فاسدة، عقيدة المسلمين صحيحة. يعني عقيدة المسلمين صحيحة، عقيدة المؤمنين صحيحة، من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فعقيدته صحيحة، فعقيدته صحيحة. وسميت عقيدة لأن القلب يعقد عليها، ومنه العقدة، عقدة الحبل ونحوها، لأنها تعقد على بعضها، فهي حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع والحق فهو صحيح. قد يطابق الواقع يكون صحيح من جهة، لكن يكون من جهة الحق غير مطابق فهو واقع فاسد. لكن حينما يحكم الذهن بصفة هذا الواقع وبأنه فاسد فهو صحيح، لكن إذا حكم على الفاسد بأنه حق فاعتقاده فاسد. هل المنافقين كفار؟ المنافقين نفاقا اعتقاديا وعمليا كفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن من كان نفاقه عمليا وعقيدته سليمة ونفاقه عملي، مثل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، ومثل إذا يخون في الأمان، هذا من صفات المنافقين. أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. نسأل الله السلامة. من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع دلت على أنه منافق نفاقا خالصا، وليس لنا إلا أن نحكم بالظاهر. فمن أظهر لنا الإسلام وأبطن الكفر لا يعلم الباطن إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله. يعني الشخص المنافق يعلم ما في قلبه، لكن غيره لا يعلم ما في قلبه. الله يعلم ما في قلبه أعلم من صاحب القلب، يعني يعلم ما في نفس الإنسان أعلم من الإنسان في نفسه، لأنه هو الذي خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن ما يعلم يعني ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نعاملهم في الظاهر فيما يظهرون، إن أظهروا الإسلام عاملناهم بما يظهرون، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. أما من أظهر شيء من خفاياه أنه لا يعتقد أن الله مستحق للعبادة، هو المستحق وحده للعبادة، فهذا مشرك، هذا كافر. نسأل الله العفو والعافية. قال: لبس اللحاف الذي له سحاب في منى وقت الإحرام. اللحاف الذي له سحاب يغطي رأسه، يعني اللحاف فيه لحاف له سحاب ويغطي رأسه. أي نعم، وهذا ما يصلح الحقيقة. أول شيء يكون غطى رأسه، وهذا يحرم على المحرم أن يغطي رأسه. ثانيا، لو هجم عليه شيء ما استطاع يتخلص، يصبح يعني مثل دودة القز التي تنسج حولها سجنها. فيأتي القزاز صاحب الذي يخرج الحرير ويأخذ دود القز كما يأخذ اللوز المجتمع، يعني كل دودة تنسج حولها فتكون في ما يشبه اللوزة المحكمة، يأتي القزاز ويأخذه ويطرحه بالشمس حتى تموت فيستخلص ما نسجت من حرير. كذلك الذي يحكم على نفسه، يعني سواء إحكام حسي مثل هذا يعني الذي مثل الكيس يخيطه على نفسه أو يسحبه على نفسه، قد يهجم عليه هاجم ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وأعظم من هذا الذي يسجن نفسه بذنوبه ويرين على قلبه ما كسب ويكون رهينة بما اكتسب، هذا والعياذ بالله سجن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. على كل حال لا يغطي رأسه المحرم، لا يغطي رأسه، لكن له أن يلتحف، له أن يلتحف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السؤال يعني أو هذا سؤاله يعني ليس واضحا، يقول: ماذا تقولون في تغطية المرأة وجهها ولبس القفاز في بلدان المغرب العربي؟ جزاهم الله خير، إذا كان تغطي المرأة وجهها وتلبس القفاز، مع العلم بأنهم يستندون لمذهب الإمام مالك رحمه الله، أنا أفهم من هذا يعني أنه في المغرب المرأة تغطي وجهها وتلبس القفازين وأن هذا من مذهب الإمام مالك، هذا شيء جميل. أقول هذا شيء جميل، يعني لأن الحجاب الكامل هو أن تغطي المرأة وجهها. أي نعم أنت ها؟ أنا عندي في المغرب، صح الحين رحنا للجزائر، ها؟ أنا أمامي هذا السؤال، منه صاحبه؟ أي نعم يا أخي، أنت إيش تقصد؟ تقصد أنها سافرة ولا تقصد أنها تغطي وجهها؟ يا لا، السفور يعني كون المرأة تكشف عن وجهها وهي شابة، فالوجه موطن الجمال، واليدين تعرف بهما خصوبة بدنها أو نحافته، ولهذا أذن للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، لأن الوجه يدل على جمالها أو قبحها، واليدين يدلان على خصوبة بدنها أو نحافته، ويكفي هذا للخاطب. ولهذا الجميلة والحسنة لا بد أن، إلا عجوز لا تشتهى، فلا مانع يعني أن مثلا لا تغطي وجهها أو تخرج، لكن يعني تسفر وتخرج وجهها محل الفتنة ومحل الزينة ومحل النظر، هذه هي المصيبة. والحجاب المعروف هو تغطية الوجه مع ستر اللينة. وماذا والإمام مالك ما يقول بكشف الوجه، هذا افتيات، لكن هذا شيء مستورد من الأوروبيين، سفور مستورد من الخارج، نسأل الله السلامة. يقول: ما حكم من قام بطواف الوداع ثم بقي بعد طوافه 30 دقيقة؟ ما في بس، صل صلاة العشاء حتى لو بقي ساعة ساعتين يتجهز، نعم، وهو ناوي السفر لم ينوي الإقامة، فما في بس يكفيه. هذا يقول: أنا مدرس، يقول عملي أو أنه الحصة السادسة ينتهي عمله في الحصة السادسة ويخرج بعد الاستئذان، يترك الحصة السابعة بعد الاستئذان من المدير، إذا كان المدير من صلاحيته أن يأذن لك فلا بأس، لكن إذا كان ما هو من صلاحيته والمدير يعني يأذن لك لمحابات بينك وبينه، فهذا كلاكما يعني ها؟ إذا كان من صلاحيته فلا بأس، بس إذا صار من صلاحيته ما قلنا شيء. حلقت الله، إذا كان من صلاحيته الآذن نعم، لكن أعرف أن المديرين ليس من صلاحياتهم الحقيقة كل هذا، قد يكون من صلاحياتهم وقد لا يكون من صلاحياتهم. إذا كان من صلاحياته أن يأذن يأذن. والله أنت رجل ورع وطيب، جزاك الله خير الاحتياط، خذ المصحف وقر وابقى، يعني ما في شيء، خذ المصحف اي نعم وابقى احسنت. نعم. طيب لو حصل حصة انتظار او حصل يعني، فالدوام لابد من البداية الى نهايته. اي نعم. يقول حكم الجمارك مثلا يأخذون 10 أو 20 أو 50% أو 100%، فالله المستعان. الجمارك هذه سياسة اقتصادية في ذمة ولي الأمر، إذا كان يرى أن البضائع تغرق السوق فترخص الناتج المحلي فله أن يفرض على البضائع الأجنبية يعني جمارك بحيث يحد من ضربها للناتج المحلي. قد يكون الناتج الوطني أنفع لأهل الوطن وأكثر للعمل حتى لا يكون هناك أيدي عاطلة، فتضرب الجمارك للأشياء الوافدة. أنت ما شاء الله تبغى يعني تريد أن تضرب السوق بما تستجلبه من الخارج، هذا لا ينبغي، هذا تفسد السياسة الاقتصادية للمجتمع نفسه. ولا بد يعني، وهذه في نظر الولي الأمر، هو وذمته إذا كان من مصلحة المجتمع هذا يفعل، ولهذا هي متفاوتة بحسب ما يرى، يعني 10% وحين 20% وحين 100%، وهذا يحد من إغراق السوق المحلي أو السوق الوطني ببضائع مستوردة. أي نعم، لا شك أن هذا يعني يكون فيه مضرة. يقول قبل إقامة الصلاة، حضرت قبل إقامة الصلاة لو نادى يقول إيش بقولي صلعا، لا تقول صلعا، قل صلى الله عليه وسلم، هذه صلعا. صفوا صفوفكم فإن الصفوف من إقامة، لا هو يقول ساووا صفوفكم. إيش صفوا صفوفكم؟ ساووا صفوفكم، يعني لا تجعلوها مختلفة مثل ما يحصل. أي نعم، يقول ساووا صفوفكم فإن إقامة الصفوف من إقامة الصلاة. على كل حال يعني إذا قال يا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استووا اعتدلوا لا تختلفوا، نعم مثل هذا الكلام لا بأس. هل يجوز للمسلم أن يتحزب إيش؟ أن يتحزب من الأخ هذا ما أدري وش الكلمة اللي بعده، في حزب سياسي، ها من هو صاحب السؤال هذا ولا ها؟ نعم يا أخي، إيش يتحزب؟ إيش الانخراط؟ أي الانخراط في حزب سياسي. اي نعم، هو اذا كان سياسه شرعيه لا باس، اذا كانت السياسه سياسه شرعيه فلا باس، سياسه شرعيه، اما اذا كان سياسه شيطانيه فلا. يا شيخ في هذا الخطاب خالق اليهود والنصارى، نعم شو مبتكر ابتكار نصراني او علماني، وما ينبغي للمسلم مهما كانت الغايه ان يتصرف بهذه الوسيله. اي وسيله؟ لا يا أخي أنت هون على نفسك. على كل حال اعرض كل شيء على الكتاب والسنة، نحن معك في هذا. أما إذا كانوا يتعاونون على البر والتقوى وسياستهم سياسة شرعية فلا بأس. أي نعم. الله سبحانه أقول له الكلام هذا ولا يفهم وش أنا أقول، هو في ذهنه شيء، في ذهنه وليس في أكيد، لكن يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون الأمر. أي نعم، أنا أقول هذا الكلام، أنا ما خالفتك. أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم علينا أن نستجلب المصلحة الدينية في إصلاح الراعي والرعية في السياسة الشرعية، في إصلاح الراعي والرعية هذه مصلحة دينية. والإسلام جاء بأصل عظيم وهو تفويت إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، إذا كان في مصلحتين لا بد من إحداهما، لا بد من تفويت أحدهما فأنت تفوت الأدنى لتحصل الأعلى. أو إذا كان فيه مفسدتين لا بد من ارتكاب إحداهما، فأنت ترتكب الأدنى لتفوت العليا. شوف، وإذا كان فيه مفسدة ومصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إيه؟ بس لا تقول لي صحيح بس، كأنك تقول لا إله إلا الله لكن. هي. لا والله ليس هكذا. أقول مثلا هذه المسألة إذا قيدت بالضوابط الشرعية، نحن نقيد بالضوابط. بارك الله فيك، جزاك الله خير. خلاص دعك، أنت في ذهنك أشياء تحتاج إلى دورة، تحتاج إلى دورة. أي نعم، يعني غسل دماغ شوي بالكتاب والسنة. نعم، ماذا نعم، خلاص عدنا إلى أول الأسئلة. طيب، أسأل الله أن يشرح صدري وصدرك وصدر الجميع للإسلام. اللهم اجمعنا على الهدى واستعملنا بالتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.